قصص عربية. السيدة دافيديليا. في يوم ما في مملكة جميلة كانت تعيش سيدة صغيرة تدعى دافيديليا. كانت مرحة وجميلة، والأهم من كل هذا أنها كانت طويلة جداً. مع أنها كانت في 14 من العمر، إلا أنها كانت بطول والدتها، وهذا ما جعلها مغرورة وتتباهى بطولها على أعز أصدقائها الأمير بريليانت. الأمير بريليانت! الأمير بريليانت! كفي عن الصراخ، أنا هنا. لم أرك بما أنك لست على مستوى نظري. كونك بهذا الطول لا يجعلك عظيمة، أنا أذكى منك، وهذا ما لن تكونه يوماً. وهو بالفعل كذلك. الأمير بريليانت يقضي أوقاته في قراءة الكتب ودراسة الطبيعة وكل ما هو من المنطق، لكن هذه الأشياء تشعر دافيديليا بالملل وتجعلها تتثاءب، وهذا يزعجه جداً. كتب وكتب! يقولون إن الذكاء يساعدك أن ترى أبعد مما أمامك، لكنك صغير، لا تستطيع أن ترى أبعد من أكبر نملة. استدارت لها أمها الكونتيسة بغضب. دافيديليا، لا يمكنك أن تحدثي أميراً أو أياً كان هكذا. وماذا لو كنت طويلة؟ الزرافة أكثر ذكاءً منك. بريليانت، لا يمكنك أن تحدث سيدة هكذا. بدأ الأمير بريليانت بالعبوس، لطالما قام هو وهي بالممازحة، لكنها اليوم تمتلك الأفضلية. حسناً، أتعرفين؟ سأذهب بعيداً ولن أعود قبل أن أجد طريقة حتى أصبح أطول منك. بدأت ليلي دافيديليا بالضحك، لكن عندما أدركت أنه يتحدث بالجدية توقفت. ياه، كنت أمازحك فقط، لا ترحل. الأمير نظر إليها بغضب وبدأ بالرحيل. حاولت أن توقفه لكنه لم يستمع إليها. سمعت الملكة والكونتيسة بكائها فأسرعت بالذهاب إليها. عزيزتي، ما خطبك؟ قال الأمير بريليانت إنه لن يعود قبل أن يصبح أطول مني. لا تقلقي، بالتأكيد سوف يعود، لقد قال ذلك ليمازحك فقط. لكن الليدي دافيديليا عرفت أن الأمير بريليانت لم يكن يمزح، وليس بإمكان أي شيء أن يوقفه. وبحلول الظلام، عندما لم يعد الأمير الصغير، أرسل رجال الملك للبحث عنه. بحثوا لأسابيع ولأشهر، لكن لم يستطيعوا إيجاده. وهكذا بقيت المملكة بدون وريث، ودافيديليا بدون أعز أصدقائها. كل ذلك بسببي؟ لم يكن علي أن أبالغ في المزاح، ماذا أفعل بدونه؟ وبقيت في غرفتها وحاولت أن تقرأ وتتعلم بقدر استطاعتها لتتمكن من أن تصبح مثله، لكن مهما بذلت من جهد كان كل شيء مشوشاً بالنسبة لها، ودائماً ما تشعر بالحيرة. في أحد الأيام كانت محبطة جداً، فذهبت إلى الحديقة وهي حزينة. يبدو أنها على وشك الموت. لقد كنت على وشك الاعتناء بها، ببعض من سحري ستكون بخير. أي سحر؟ أرني في الحال. أوه، سيتوجب عليك الانتظار. أصبح عند ليدي دافيديليا الفضول لمعرفة الطريقة التي يعمل بها، فبدأت أيضا بمساعدته. رائع يا سيدتي، يبدو أنك تملكين بعض السحر أيضا. لم تفهم ما قاله البستاني، لكن مع مرور الوقت أصبح بإمكانها مساعدة النباتات على النمو. كل شيء يبدو جميلاً جداً. هل بت الآن تؤمنين بالسحر؟ بدأت بتحويل كل الحزن الذي يمتلكها إلى حب لتعتني بالأزهار. في هذه الأثناء كان الأمير قطع شوطاً طويلاً. أصبح الآن متعباً وعطشاً وجائعاً، وقد وصل إلى غابة غريبة لم يصل إليها أحد من قبل. أوه، ما هذا؟ شبكة عنكبوت؟ هناك الكثير منها. يا ولم لا؟ وهذه الغابة ملك لي وحدي. من الذي يتكلم؟ أنا صاحب الأرجل الطويلة. الآن أخبرني، كيف لأمير صغير مثلك أن يصل لمكان كهذا؟ أخبر الأمير بريليانت صاحب الأرجل الطويلة بكل شيء. ولن أعود أبداً قبل أن أصبح أطول بكثير من تلك الأميرة السخيفة. لقد فهمت، يبدو هذا مثيراً للاهتمام، وبما أنني أعرف طريقة لمساعدتك، لكن الأمر سيحتاج وقتاً، ربما حتى إلى سنوات. لا أمانع، سأنتظر مهما كلفني هذا من وقت حتى أصبح أطول من دافيداليا. حسناً إذن، أترى شباك العنكبوت الملونة تلك التي هناك؟ كل ما عليك فعله أن تقفز داخلها. ماذا؟ هذا فقط؟ نعم، اقفز إلى الداخل وانتظرني حتى أعود لأخرجك. كان الأمير بريليانت يشعر بالحيرة، لكنه على عجلة ليصبح طويلاً، فقام بالقفز مباشرة إلى داخل الشباك. أوه، كان هذا غريباً جداً. أوه، أين أنا؟ وصل الأمير بريليانت إلى مكان مميز وساحر جداً، ذلك المكان حيث تلعب الأحلام وتبقى سوياً. هذا المكان رائع حقاً. مرحباً، أهلاً بك في أرض الأحلام. ما هو اسمك؟ أنا؟ اسمي هو... أنا لا أعرف. نسي الأمير بريليانت اسمه. كما ترون، هذا المكان فقط للأحلام واللعب، والأمير الصغير لا يعرف إلا الدراسة، لم يلعب في حياته أبداً، واعتبر اللعب أمراً سخيفاً. بدأ ينسى كل شيء تعلمه، وأصبحت الأحلام هي كل ما يملأ رأسه حالياً. لعب مراراً وتكراراً مع كل جنيات الأحلام، حتى أنه قد نسي أمر دافيداليا. وفي يوم جاء صاحب الأقدام الطويلة يبحث عن الأمير، سرعان ما وجده يلعب في الجوار، وابتسم لما يراه. هذا هو الأمير الصغير الذي قابلته منذ زمن طويل؟ يبدو أنك لم تعد صغيراً بعد. أخبرني، ما الذي تبحث عنه؟ لقد قابلتك منذ يومين فقط. هل هذا ما تعتقده حقاً؟ أيها الصبي العزيز، لقد مضى على وجودك هنا 5 سنوات، لقد حان وقت عودتك. 5 سنوات؟ أعتقد الوقت حان لتغادر هذا الحلم. وخلال ثوان وجد الأمير نفسه يهوي ويهوي. وقع على عشب ناعم ولطيف في حديقة رائعة الجمال. أنا أتذكر الآن، رحلت عن المملكة سابقاً لأصبح أطول من دافيداليا، لكن أتساءل هل أصبحت أطول منها الآن؟ سرعان ما رأى امرأة شابة تتجه نحوه، كانت رائعة الجمال، تمشي بخفة وأناقة. الأمير بريليانت. ليدي دافيداليا؟ عانق كل منهما الآخر، وعند سماع أصواتهما هرعت الملكة والكونتيسة إلى الخارج وعمت البهجة لرؤية الأمير بريليانت. آه بني، لقد عدت إلى المنزل وقد أصبحت شابا. أين كنت طوال هذا الوقت؟ بحثنا عنك كثيرا ولم نستطع إيجادك. أخبرهم الأمير بريليانت كل شيء عن مغامرته. استمعوا جميعا باهتمام لحديثه ولما مر به. حكاية مضحكة، مهما حدث نحن سعداء بعودتك. لكن بني، يبدو أنك أصبحت أكثر لطفا من قبل. أكثر مرحا. تحب العناكب شد أرجل بعضها البعض. كيف أصبحت أرجلها طويلة جدا؟ هل ألقى نكتة للتو؟ من الصعب تصدق ذلك. من يمتلك هذه الحديقة؟ إنها بالفعل رائعة الجمال. إنها لي، زرعت كل هذا. بعد رحيلك كنت حزينة، حاولت بشدة أن أتعلم وأصبح مثلك. قرأت أشياء جديدة كل يوم، لكن لم يعلق شيء في ذهني. أنا آسفة جدا. لا، أنا آسف لأنني رحلت وتركتك وحدك. لقد أردت أن أكبر بسرعة كبيرة، لكنني أدركت أننا نحتاج وقتا وأن بإمكاننا أن نكبر بطرق مختلفة. نظر الأمير بريليانت إليها وابتسم. أنت ذكية ورائعة بطريقتك الخاصة، فأنا مهما كنت ذكيا لا أستطيع أبدا أن أزرع حديقة بهذه الروعة، ولن أترك الليدي دافيديليا المرحة واللطيفة مرة أخرى. كما ترون لا يهم أبدا إذا كان المرء أطول أو أذكى، يمكنك أن تجد في كل إنسان مواهب مختلفة تماما. بينما تعلمت الليدي دافيديليا أن تكون ألطف ووجدت موهبتها الخاصة، تعلم الأمير بريليانت أن الدراسة وحدها لا تعني كل شيء. بعض المرح ضروري بالتأكيد لنكبر على نحو أفضل.